رجل عنده أبناء يلاعبهم فيقول لهم إذا فزتم في هذه اللعبة أعطيكم جائزة وإذا فزتم علي فلا أخذ منكم شكل، فما حكم ذلك؟ إذا كان المقصود تشجيعهم وبناء أجسامهم كرماية وسباحة ونحو ذلك أو نحى علمية مسابقات علمية الذي ينجز منهم كذا أو الذي يحفظ كذا أو الذي يحل المسألة الفلانية أو يحفظ هذا الجزء أو هذه الآيات أو هذه السورة أو هذا النص النبوي، هذا أشياء فيه رغم التشجيع. وذكره العلماء في باب السبق حينما تكلم عن باب السبق، ذكروا أن المنافسات العلمية من هذا الباب لا مانع منها، ما يجعله الشيخ بين الطلاب من منافسات وتكون فيها جوائز أن هذا سائغ. ما هي الأوقات المكروهة في الصلاة؟ الأوقات المكروهة خمسة: من بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، ومن بعد طلوعها حتى ترتفع قيد رمح، وعند قيامها حتى تزول حينما تتوسط كبد السماء حتى تزول، ومن بعد صلاة العصر حتى غروبها، وعند غروبها حتى يغيب قرصها كله. هذه أوقات خمسة. ما حكم من طاف بالكعبة ستة أطوفة يعني ستة أشواط؟ هذا غلط، هذا لا يكفي ولا يعد قد أنه قد طاف، إنما لابد أن يطوف سبعة، كما أن الصلوات المفروض تكون أربعا وثلاثا وثلاثين، كذلك الطواف يكون سبعة، فلا يقصر على خمسة ولا يطوف ثمانية أيضا، لابد يكون سبعة. وإذا أراد أن يطوف طوافا آخر فيكون سبعة أخرى، سبعة سبعة وهكذا. قال الإمام البخاري: كتاب المرض. ثم قال: باب ما جاء في كفارة المرض. ثم دلل بقوله تعالى: من يعمل سوءا يجز به. فالمواجه الشاهد في الآية الترجمة، تعرفون الجواب المشايخ ولا؟ من يعمل سوءا يجز به. طبعا هل تعرفون قصته حينما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية: ليس بأمانيكم ولا أماني الكتاب من يعمل سوءا يجز به. فقال أبو بكر رضي الله عنه: إن هذا شديد. فقال: يا بكر، ما علمت أن المؤمن إذا أصابه الشوكة يشاكها أو نحو ذلك فإن هذا مما تجزون به. هذا وجه الدلالة، أن ما يصيبك في الدنيا من بلاء هو بعضه يكون تكفير، إذن هذا جزاء، من يعمل سوءا يجزى به. فإذا عملت سوءا فأصابتك شوكة، هذه الشوكة جزاء لهذا السوء الذي عملت، واضح؟ فلهذا ما يصيب المسلم في الدنيا إما أن يكون كفارة لأخطاء هو عملها فكفر الله عنه به من ما أصابه في الدنيا من بلاء، وإما أن يكون رفع درجات، كذلك أيضا قد يكون البلاء في الدنيا رفع درجات، وقد يكون تكفير سيئات لسيئات فعلتها، فهذا السوء الذي أصابك أو هذا الجزاء الذي أصابك هو مقابل السوء الذي عملته. ومعلوم أن تعجيل العقوبة للمؤمن في الدنيا أحسن، بينما الكافر الله عز وجل يؤجل عقوبته حتى يوافي بها يوم القيامة، بينما المؤمن يعجل الله له العقوبة في الدنيا بما يصيبه من بلاء في ماله في أهله في ولده في الشوكة يشاكها، ذلك بأنهم لا يصيبه ظمأ ولا نصب إلى آخره، فكل هذه قد تكون مقابل سوء عمله. هذا وجه الترجمة. هل الذنوب تؤذي الله عز وجل؟ لا، حاشا لله، لكن الحديث يؤذيني ابن آدم يسب وده عن الدهر. فليس المقصود الإذاب بمعنى نسأل الله تعالى الله أن يتألم الله تعالى الله، إن المقصود من ذلك والله أعلم أن هذا فيه كفر للنعمة وفيه تطاول على مقام الربوبية وفيه عدم رضا عن ما يقدره الله سبحانه وتعالى من أمور في هذه الدنيا وهي تجري بحكمته سبحانه وتعالى. ما في الدنيا من خير وشر كله بأمر الله وقدرته وتدبيره وحكمته. فالذي يتأذى أو نحو ذلك يعترض على حكم الله وعلى حكمته. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.